فيها أنا رجل متزوج وعندي 3 أطفال، يوجد لدي عمتي أم زوجتي، طلقها زوجها اللي هو عمي منذ 10 سنوات، وأبرزها بصك شرعي وساكنة معي، وأقوم بالإنفاق عليها. ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج، ويجيء عندنا غالب الأوقات، وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه، وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته وتجلس عنده مدة نصف نهار. وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي، وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها علما أن بيته يبعد عنا بحوالي 2 كيلومتر، وهي غير مغطية أو مغطاة كما كتب، ولا أسمح لها بالذهاب. وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من 2 شهر، وتجبرني أن أذهب إلى أسواق الذهب وأشتري لها أنواعا من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة، وأنا لا أستطيع أستمر على هذا العمل. أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا، أفيدوني أفادكم الله. هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز، ليس لها أن تذهب إلى بيته وما عند أحد في بيته، إذا كان ما عند أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه، لأن هذه تهمة والخلوة بها أمر محرم ومنكر ووسيلة إلى فعل فاحشة. كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك وتتحدث إليه وتقدم له الطعام معه وحده ليس معه أحد. أما إذا كانت جلست حوله وتحدث وبنتها عندها أو عندها غيرها من الخلوة مع الحجاب والستر فلا بأس، أما أن تكشف له ولا تحجب عنه هذا لا يجوز، لأنها لما طلقها واعتدت بانت منه. إذا كان طلاقها رجعيا فإنها تبين منه بعد خروجها من العدة وتكون أجنبية ليس له خلوة بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها شيء بدنها له، بل عليها أن تحتجب كسائر الأجانب. فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها ويحذرها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز. وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك، لك أن تمنعها من دخول بيتك وتذهب إلى حيث شاءت، لأنها تضر حينئذ، وإن صبرت عليها ونصحتها فأنت مأجور. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.